الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون على الصحة والعافية وعلى حسن جسم وقامة، على القوة، قوة ونشاط، قوة ونشاط، قوة ونشاط، بطل بطل بطل بطل بطل. أرطل يا رب نصيحة عظيما وآثر حسد وعيد، حسد وعيد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الأخلاق العالية. أرطل أثر حسد، حسد وعيد هاي نظرة وأثرت هاي على سحر. أرطل يا رب أثر عين على سحر، أثر عين على سحر، أثر عين على حسد، أثر عين على حسد، أثر عين على حسد. أرطل يا رب أثر عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاقدة، عين حاقدة، عين مشتهية ومتمنية ومتهنية، بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا رب السحر بين الزوجين وعليهما وفيهما، أرطل يا رب السحر بينهما، بينهما وعليهما وفيهما، على التفريق، على التفريق، على على عدم الإنجاب، على على عدم الإنجاب، على عدم إنجابهما. أرطل يا رب سبحان عظيما، أرطل يا رب سبحان عظيم، معقودا معقودا في فرجه، معقودا في خصيته، معقودا في فرجه، معقودا في خصيته، معقودا في خصيته، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب سبحان معقودا في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، أرطل يا رب سبحان عظيم. أرطل يا رب السحر معقودا، معقودا في رحمها، معقودا في فرجها، معقودا في فرجها، في رحمها، في رحمها، مغلقا مغلقا، ملتصقا ملتصقا، مغلقا مغلقا، ملتصقا ملتصقا، منحرفا منحرفا، ملتويا ملتويا. أرطل يا رب السحر العظيم، أرطل يا رب السحر العظيم، بينهما وعليهما، ويخرج ماء الرجل، ويخرج ماء الرجل، ويخرج ماء الرجل من فرجها، من رحمها، من رحمها، حلا حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، الله أكبر. أرطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما، أرطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما، أرطل يا رب السحر مربوطة، مربوطة بالسر، مربوطة بالسر، عليه الأسرار، عليه الخفيات، عليه الأسرار، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب. أرطل يا رب السحر عظيما، أرطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أرطل يا ربنا سحر غيرة شديدة، أرطل يا ربنا سحر سحر هوى وعشق، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله. أرطل يا رب سحر بينهما وعليهما وفيهما، أرطل يا رب سحر على الذرية، أرطل يا رب سحر على الذرية، يقتل الذرية، يقتل الذرية، يقتل الذرية، ويؤثر على الزوج، يؤثر على منية، يؤثر على منية، يؤثر على منية، يؤثر على المنويات. أرطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أرطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفيهما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا سحرا معلقة، معلقة، معلقة، معلقة، أرطل يا ربنا سحرا معلقة، معلقا في الأشجار، معلقا في الأشجار، معلقا في السقف، معلقا في السقف، أرطل يا ربنا سحرا معلقا في الأشجار، أرطل يا ربنا سحرا على الجبال، على سفوح الجبال، أرطل يا ربنا سحرا بين الأحجار، أرطل يا ربنا سحرا على الأحجار، أرطل يا ربنا سحرا صلبا وألنا له الحديد، أرطل يا ربنا سحرا في الحديد، أرطل يا ربنا سحرا كالحديد، أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أرطل يا ربنا سحرا في البحر، في البحر، في البحر، أرطل يا ربنا سحرا في البحار، أرطل يا ربنا سحرا في البحار، أرطل يا ربنا سحرا في البحار، أرطل يا ربنا سحرا في الزجاج، مغلقا مغلقا في الزجاج، في الزجاج، أرطل يا ربنا سحرا في الزجاج، أرطل يا ربنا سحرا في الزجاج، أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرطل يا ربنا سحرا مغروزا، أرطل يا ربنا سحرا مغروزة بالمسامير بالمسامير مغروزة مغروزة أرقد يا رب السحر على دمية على دمية على دمية عند ساحر وساحرة يجدد عليه ويحفظه أرقد يا رب السحر عظيما يشرف عليه كبار السحرة أرقد يا ربنا سحرا يشرف عليه عظماء السحرة دفعت لهم الأموال الطائلة لأجل ألا يكونا مع بعض لأجل ألا ينجبا من بعض أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم أرقد يا ربنا حسدا شديدا أرقد يا ربنا أثر حسد وعين عين عين فيهما وعليهما وبينهما بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرقد يا ربنا سحرا فيه من طرفها أرقد يا ربنا سحرا فيها من طرفها أرقد يا ربنا سحرا عظيما بينهما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أرقد يا ربنا سحرا في الدواب أرقد يا رب سحرا في الدواب أرقد يا رب سحرا في الحيات أرقد يا رب سحرا في الحيات أرقد يا رب سحرا في ميتة أرقد يا رب سحرا في ميتة أرقد يا رب سحرا عظيما أرقد يا رب سحرا الكواكب والنجوم أرقد يا رب سحرا الكواكب والنجوم أرقد يا رب سحرا عظيما أرقد يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أرقد يا ربنا سحر الكواكب والنجوم على التفريق بينهما أرقد يا ربنا سحرا عظيما نفث عليه الساحر بريقه الخبيث نفثت عليه الساحرة الساحرة الساحرة بريقها الخبيث أرقد يا ربنا سحرا عظيما أرقد يا ربنا سحرا عظيما عليه الدم عليه الصديد عليه القذر عليه البول عليه المني عليه الدم أرقد يا ربنا سحرا عظيما أرقد يا ربنا سحرا على القرآن وهنا القرآن ليقوى اللهم أرقد يا ربنا سحرا على القرآن وعمل بالقرآن أرقد يا ربنا سحرا عظيما من ساحر وساحرة أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر يهود اليمن أرقد يا ربنا السحر من السودان من السودان والحبشة من السودان والحبشة من السودان والحبشة ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن أرقد يا رب السحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب قويا عظيما أرقد يا ربنا السحر عظيما أرقد يا ربنا السحر عظيما تكالب عليه الإنس والجان لخدمته لحفظه لتقويته لحراسته أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة الله أكبر أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر الأحمر أرقد يا ربنا السحر الأحمر أرقد يا ربنا السحر الأزرق أرقد يا ربنا السحر الأزرق أرقد يا ربنا السحر الأزرق مكتوبا مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها سحر الطلاسم والشعوذة فيها المثلثات فيها المربعات فيها الدوائر وفيها الأرقام استدعاء للجان استغاثة بالجان أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر في ورقة أرقد يا ربنا السحر في سبحة أرقد يا ربنا السحر في ورقة أرقد يا ربنا السحر في ورقة أرقد يا ربنا السحر في ورقة أرقد يا ربنا السحر في سبحة أرقد يا ربنا السحر عظيمة أرقد يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في ورقة أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أرقد يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة بلت في ماء بلت في ماء مزقت مزقت شربها وشربت شربها وشربت أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر الأزرق أرقد يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي سبحة سبحة خرج خرج خرج خرج أرقد يا ربنا السحر في خيط في خيط وشعر في خيط وشعر شعر شعر شعر أرطل يا رب السلام في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر أرطل يا رب السلام في كتاب أرطل يا رب السلام في كتاب أرطل يا رب السلام في كتاب أرطل يا رب السلام في كتاب أرطل يا رب سحرا عظيما أرطل يا رب السلام في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أرطل يا رب السلام في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب أرطل يا رب السلام على صورة صورة صورة صورة له ولها صورة له ولها أرطل يا رب السلام في هدية هدية هدية هدية هدية عطية عطية أرطل يا رب السلام في هدية هدية هدية هدية عطية عطية عطية عطية أرطل يا رب السلام في هدية هدية هدية أرطل يا رب السلام في ساعة أرطل يا رب السلام في ساعة وفي سبحة وفي سبحة أرطل يا رب السلام في ورقة في ورقة في ورقة أرطل يا رب السلام في رسالة في رسالة في رسالة أرطل يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال أرطل يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال أرطل يا رب السلام على اسمه واسمها على اسمه واسمها مقترنا مقترنا مقترنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل عدم الوفاق لضيق شديد لهم وغم من بعض أرطل يا رب السلام عظيما على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرطل يا رب السلام عظيما بينهما وفيهما وعليهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أرطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم أرطل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم أرطل يا ربنا السحر على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على برجه وبرجها على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج أرطل يا رب السحر عظيما يا ربنا على اسمه واسم أمه على اسمها واسم أمها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أرطل يا رب السحر على اسمه واسم أمه أرطل يا رب السحر على اسمها واسم أمها بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أرطل يا رب السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم هين هين هين هين هين هين قوية قوية قوية ثبتت سحرا عظيما ثبتت سحرا عظيما جددت سحرا عظيما أرطل يا ربنا سحرا على حسد أرطل يا ربنا حسدا على سحر أرطل يا ربنا سحرا على عين أرطل يا ربنا عينا على سحر أرطل يا ربنا سحرا على عين أرطل يا ربنا سحرا على سحر سحرا على سحر أرطل يا ربنا سحرا كثيرة أرطل يا ربنا سحرا كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة تتجدد وتتنقل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل أرطل يا رب السحر في سبحة أرطل يا رب السحر في شعرة أرطل يا رب السحر في شعر أرطل يا رب السحر في خيوط أرطل يا رب السحر معقودة أرطل يا رب السحر معقودة أرطل يا رب السحر معقودة أرطل يا رب السحر من ساحر من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة يجددان الأسحار عليهما عليهما وفيهما وبينهما أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أرطل يا ربنا سحرا بينهما بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب الله أكبر حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحي يا ربنا معقدا سيح يا ربنا متجمدا اللهم اقطع يا ربنا متصلا مما اتصل من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا في الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد الله أكبر أرطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما أرطل يا رب السحر على العقل على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه أرطل يا رب السحر عظيما على الإنجاب على الإنجاب على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه الله أكبر أرطل يا رب السحر عظيما مقترنا بحسد شديد مقترنا بنفس نفس نفس نفس نفس بينهما مفرقة نفس نفس يهودية نفس نفس نصرانية نفس نفس خ